من يعذبني منذ بداية حياتي، إلى من أصبح حبه أجمل ذكرياتي. أتتركني طوال العمر بعذابي وأنت لا تسمع أنين آهاتي. حبك وجع بعده معي، حبك حلم هربان من قلب قلبي انسرق وبكيت عغيابه. مطرح ما كنا نحترق صار الجمر بردان، والعطر عنده وفى أكتر من أصحابه.